بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قل للطبيب تخطفته يا بردا يا شافي الأمراض من أرضاك. قل صحيح يموت لا من علة من يصحيح بالمنايا دهاك. قل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام فقل له من الذي هداك. وإذا رأيت الثعبان ينفخ سمه فقل له من بالسموم حشاك. واسأله وقل له كيف تعيش وتحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد يا شهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى كان بين فرض ودم من الذي صفاك. هو الله الماثل في صنعته فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فللواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحاري والصخور الرواسية. فللروض مزداد فللأجسام فللأصباح فللطير شادية. فلكل شيء يسمع الحمد سارية. فلو جن هذا الليل وانتبت سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. وطن يا اخوة الايمان والاسلام عود طيب كريم في هذه الليلة القرآنية المباركة في ليلة تكريم وليلة عزاء المرحوم الحج رفعت ابو المجد. فهيا بنا اخي المستمع الكريم وخير تكريم الله القرآن الكريم. ومعنا في هذه الليلة القرآنية المباركة كثير من سفراء القرآن ومدرسة من مدارس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. معنا فضيلة القارئ قارئ الإذاعات الخارجية وإذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد قارئ القرآن الكريم والمقيم بهرية رزنة مركز الزقازيق محافظة الشرقية. فليتفضل مشكورا.

Thank you. الله عليك يا عم ربنا يزيدك يا عم. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ولو جئنا قل إنما أنا بشر مثلكم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه قل إنما

يكرم ربنا يبارك لنا فيك يا رب. قال آية أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من الإحرار وَمَا بِوَالِدَيْهِ والقر في الكتاب من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فحملته فانتبذت قالت يا ليتني جئت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولُوا إِنَّهُ Yeah. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم حقيقة لله الشمس والبدر من أنوار حكمته البر والبحر طيب من عطاياه النمل قدسه والحوت نجاه والنمل تحت الصخور السمت مجده والنحل يهتف حمدا في خلاياه رب السماء ورب الأرض لقد خضعت إنس وجن وأملاك لعلياه الناس يعصونه جهرا فيسترهم الناس يعصونه جهرا فيسترهم العبد ينسى العبد ينسى وربي ليس ينساه. وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير. كنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا علم من اعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والعربي والقارئ بالاذاعه والتلفزيون العربي فضيله القارئ الشيخ مديح جود السعد قارئ القران الكريم والمقيم بهريه رزمه مركز الزقازيق محافظه الشرقيه والذي تفوق في هذه الليله لانها من الليالي النادره الذي استمعنا فيها الى تجليات رب العالمين على القارئ الكريم صاحبتنا الفراشه الكبرى والهندسه الكهربائيه إدارة أولاد رفعت المقيم بالشعبة كما قام معكم بواجب الضيافة والخدمات الفندقية الممتازة إدارة المهندس أيمن المقيم بالباشر. أخي المستمع الكريم، أسرة الفقيد الراحل يتقدمون إلى كل من وساهم في هذا العزاء قائلين لكم جزاكم الله عنا خير الجزاء. كما أتقدم باسم القيادات الشعبية والتنفيذية والمستشارين ورجال القضاء الذين جاءوا لكي يشاركوا في هذه الليلة القرآنية المباركة، كما أتقدم باسم قرية مباشر جميعا إلى كل من وساهم في هذا العزاء قائلين لكم جزاكم الله عنا خير الجزاء، وشكر الله سعيكم وغفر الله لي ولكم، وسبحان من له الدوام والبقاء لله.